بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فلا يزال حديثنا موصولا بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو شرح السنة للإمام البغوي رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب قدر ماء الوضوء والغسل. أخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن سليمان بن الحارث، أخبرنا أبو نعيم، أخبرنا مسعر عن ابن جبر قال: سمعت أنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وكان يتوضأ بالمد. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه محمد عن أبي نعيم، وأخرجه مسلم عن قتيبة عن وكيع عن مسعر. وأخبرنا الإمام أبو علي الحسين بن محمد القاضي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أحمد بن إسحاق بن أيوب، أخبرنا محمد بن غالب، أخبرنا عفان بن مسلم وأبو الوليد قال: حدثنا شعبة عن عبد الله بن جبر عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغتسل بخمسة مكاكيك ويتوضأ بمكوك. هذا حديث صحيح، أخرجه مسلم عن محمد بن مثنى عن عبد الرحمن بن مهدي عن شعبة عن عبد الله بن جبر هكذا. قال شعبة ومسعر: لا يصح ابن جبر، وإنما هو عبد الله بن عبد الله ابن جابر ابن عتيك، ذكره محمد بن إسماعيل. قال الإمام: لعل المراد بالمكوك ها هنا المد، وإلا فالمكوك صاع ونصف. أخبرنا أبو عثمان الضبي، أخبرنا أبو محمد الجراحي، أخبرنا أبو العباس المحبوبي، أخبرنا أبو عيسى، أخبرنا هناد، أخبرنا وكيع عن شريك عن عبد الله بن عيسى عن ابن أبي ليلى عن ابن جبر عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يجزئ في الوضوء رطلان من ماء. قال أبو عيسى: هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك على هذا اللفظ. قال الإمام: الرفق في استعمال الماء مستحب، فالإسراف مكروه وإن كان على شط البحر، وذكر الصاع والمد ليس على معنى التقدير، حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل، بل يحترز أن يدخل في حد السرف. وذكر الصاع والمد ليس على معنى التقدير، حتى لا يجوز أكثر منه ولا أقل، بل يحترز أن يدخل في حد السرف. أخبرنا أبو القاسم عبد الله بن محمد الحنيفي، أخبرنا أبو الحارث الطاهري، حدثنا الحسن بن محمد بن حليم، أخبرنا أبو الموجه محمد بن عمرو، أخبرنا محمود بن غيلان، أخبرنا أبو الوليد، أخبرنا حماد بن سلمة عن الجريري عن أبي نعامة أن عبد الله بن مغفل قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يكون في آخر الزمان قوم يعتدون في الدعاء والطهور. وروي عن أبي بن كعب عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن للوضوء شيطانا يقال له الولهان، فاتقوا وساوس الماء، وإسناده ضعيف. أخبرنا عمر بن عبد العزيز، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي اللؤلؤي، حدثنا أبو داود، أخبرنا أحمد بن محمد بن حنبل، أخبرنا هشيم، أخبرنا يزيد بن أبي زياد عن سالم بن أبي الجعد عن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع ويتوضأ بالمد. هذا الباب فيه بيان قدر الماء الذي كان يستعمله صلى الله عليه وسلم في الوضوء والغسل، والذي يتضح لنا من خلاله أنه صلى الله عليه وسلم كان يتقلل من هذا الماء وكان يأخذ قدر الحاجة فقط. فمما جاء في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، والمد حوالي من نصف لتر إلى 3-4 لتر بتقدير المعاصر عصر هذا، فيعني حوالي مثلا 3 لتر ماء هذا في اغتساله صلى الله عليه وسلم، أو لتران ونصف، ويتوضأ بالمد الواحد. وهذا يدل على تقلل صلى الله عليه وسلم من الماء. ولهذا جاء في الصحيحين أن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ذكر هذا الحديث أنه كان يغتسل بالصاع، فقال رجل ما يكفيني، يعني لو اغتسلت أنا ما يكفيني. فغضب جابر رضي الله عنهما وقال قد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا، يعني أنت لا تقنع بهذا. أقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بالصاع وتقول ما يكفيني، من أنت؟ فقد كان يكفي من هو أفضل منك وأوفر منك شعرا. فدل هذا على أن اقتصادا في سنة خير من تجاوز في غير سنة، وأن الإنسان يروض نفسه على السنة واتباع السنة ويقنع بها ليس في الوضوء فحسب بل في كل شيء. ولهذا كان انشراح الصدر للرخصة كانشراح الصدر للعزيمة، ولا ينبغي الإنسان يتعبد بالعزيمة حتى إذا أتى إلى الرخصة إذا به يخشى أن يطبقها ويخشى أن ينفذها أو أن يقوم بها أو يضيق صدره عن ذلك. مثلا إذا كان إنسان في سفر وصائم لا رخصة أن يفطر يفطر، إذا أراد أن يفطر يفطر، ولا يشدد على نفسه ويضيق صدره عن السنة. كذلك في الصلاة يقصر الصلاة، ما يقول والله لا أنا لا أستطيع أو أنا لا أريد أن أصلي قصرا، أنا أصلي تماما أفضل، أنا رجل الآن جالس وما عندي شيء، صح أنا مسافر وكذا لكن ما عندي شيء، لا أستطيع أن أصلي 4، إيه اللي خليني أصلي 2 أو أصلي 4، أنا ما عندي شيء ولا كذا، لا صلي 2. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فدائما الإنسان يحاول أن يروض نفسه على السنة ويتسع صدره لها ويدرب نفسه على الإتيان بها ولا يتكلف. وعلى هذا كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع، يغتسلون بالصاع وينقلون هذا. يجي واحد يقول لا يبقى خلاص، يشدد عليه، كما قال ابن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تمنعي ما الله مساجد الله، فقال ولده والله لا نعون، يعني ليس اعتراضا على قول النبي، ولكن لما رأى من تجاوز بعض النسوة وحصول بعض المفاسد قال والله لننعهن. فقال ابن عمر وأقبل علي سبه سبا شديدا، قال الراوي ما سمعته سبه مثله قط، قال أقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول والله لننعهن؟ يتسع صدرك لهذا. النبي يقول لا تمنعهن الله بسجد الله، قل سمعا وطاعة، ثم استشكل إن شئت، قل طيب ما الحكم مع تجاوز بعض النسوة أو كذا، هل أفضل الصلاة في البيت ولا في المسجد حينئذ؟ اسأل، لكن ما نقول لك قال رسول الله وتقول والله لن نمنعهم. كذلك ما نقول لك إن النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بالصاع وتقول ما يكفيني، ايه ما يكفينا هذا؟ فالصحابة كانوا حراسا على السنة، ما عندهم التميع اللي عندنا، اللي يستهزئ بالسنة واللي يسخر بالسنة واللي يرد السنة، ولا يمنعنا ذلك أن نؤكلها ونشاربها ونخلطها ونصدقها عادي، فيش إشكال. لكن الصحابة كانوا أسودا في هذا، لا يسمحون أبدا بتجاوز السنة، ولا أحد يعترض. عبد الله بن المغفل مر على رجل يحذف الصيد بالحصى، فذكر له نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ثم مر به ثانية فإذا به يفعل ذلك، فقال والله لا أكلمك أبدا، لا أكلمك أبدا. صحابة يتشددون في هذا جدا، ما عرفنا أن الصحابة ينزعون في دنيا، وإنما كانوا يغضبون إذا انتهكت حرمات الله، ويغضبون لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولو كانت في المستحبات، ولو كانت تبدو صغيرة في المستحب، لأنهم كانوا مع ذلك يفعلون هذا. فالشاهد من هذا كله أنه صلى الله عليه وسلم كان تقلل من الماء في الوضوء والغسل، وكان لا يتجاوز صلى الله عليه وسلم. فالسنة أن الإنسان يقتصد في استعمال الماء. طبعا إحنا الآن أصبح الدشوش عندنا، يعني الواحد لو حسب الماء اللي في الاغتسال ربما خد له 3-4 جراكن مثلا، يعني كان على هذا يغتسل أو يتوضأ 100 من الصحابة بما نغتسل به نحن الآن. نسأل الله العفو، ولا العند بن يعبي متر مي عشان يغتسل مرة ثم يصرف بعد ذلك. نعم. باب أحكام المياه. قال الله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، والطهور هو المطهر. أخبرنا الإمام أبو منصور محمد بن أسعد، أخبرنا الإمام أبو محمد الحسين بن مسعود، أخبرنا أبو الحسن الشيرازي، أخبرنا زاهر بن أحمد، أخبرنا أبو إسحاق الهاشمي، أخبرنا أبو مصعب عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة ابن آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الدار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول سأل رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن توضأنا به عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هذا حديث حسن صحيح. ويروى إنا نركب أرماثا لنا في البحر، والأرماث جمع الرمث، وهي خشب يضم بعضها إلى بعض ويشد ثم يركب. قال الإمام رضي الله عنه في هذا الحديث فوائد، منها أن التوضؤ بماء البحر يجوز مع تغير طعمه ولونه، وهو قول أكثر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعامة العلماء. وروي عن ابن عمر وعبد الله بن عمرو كراهية الوضوء بماء البحر، وكذلك كل ما نبع من الأرض على أي لون وطعم كان جاز الوضوء به، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان، وكذلك ما تغير بطول المكث في المكان. وفيه دليل على أن الطهور هو المطهر، لأنهم سألوا عن تطهير ماء البحر لا عن طهارته، ولولا أنهم عرفوا من الطهور المطهر لكان لا يزول إشكالهم بقوله هو الطهور ماء. وذهب أصحاب الرأي إلى أن الطهور هو الطاهر في قوله سبحانه وتعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، حتى جوزوا إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والريق ونحوها، ويجوز وجوز الأصم الوضوء بها. وعند بعضهم الطهور ما يتكرر منه التطهير، كالصبور اسم لمن يتكرر منه الصبر، والشكور اسم لمن يتكرر منه الشكر، وهو قول مالك، ولهذا جوز الوضوء بالماء المستعمل. وفيه دليل على أن حكم جميع أنواع حيوان البحر إذا ماتت سواء في الحل، وهو ظاهر القرآن. قال الله سبحانه وتعالى: أحل لكم صيد البحر. المياه من العلماء من قسمها قسمين، ومن العلماء من قسمها ثلاثة أقسام. أما التقسيم الثلاثي فالطهور، الطهور والطاهر والنجس. أما الطهور فهو الطاهر في نفسه، المطهر لغيره، وهو الذي يبقى إطلاق الماء عليه، هذا هو الطهور، كماء المطر، كماء البحر، كماء النهر، الثلج، البرد، هذا يسمى طهور، يعني الطاهر في نفسه والمطهر بغيره. طاهر في نفسه ويرفع الحدث ويزيل الخبث، والطاهر هو الماء الطاهر في نفسه غير مطهر لغيره، وهو الماء الذي خرج عن إطلاقه، خرج عن إطلاقه، انضاف إليه طاهر فغلب عليه فخرج عن إطلاقه، فلا يقال عليه ماء، من الماء الذي إذا خلطه ورد، إذا خلطه نعناع، إذا خلطه كذا فتغير به فيقال ماء ورد، ماء نعناع، ماء كذا، فهذا طاهر في نفسه ولكنه لا يرفع الحدث وغير مطهر لغيره. والثالث النجس الذي تغير بالنجاسة، تغير لونه وطعمه وريحه بالنجاسة، فهذا ما نجس، هذا الماء لا يصح التطهر به وهو نجس في نفسه. ومن العلماء من جعل ثلاثة أقسام قسمين: ماء طاهر وماء نجس، والطاهر والطهور، وهو الذي يرفع الحدث، الطاهر في نفسه مطهر لغيره. والقسم الثاني النجس. أما الماء الطاهر في القسم الأول، وهو الذي لم يعد ماء بإطلاق، وإنما يقال ماء باقلاء، ماء ورد، ماء كذا، فإن هذا ليس ماء أصلا، لأن سلب إطلاقه، لم يعد ماء، ما يقال هذا ماء، صار مورد، صار نعناع، فلما تسميه ماء وتقول خلطه طاهر فسلب إطلاقه فيكون طاهرا في نفسه غير مطهر لغيره، ولم يعد ماء أصلا، لم يعد ماء. وهذا التقسيم الصحيح، وعلي المحققون من أهل العلم أن المياه قسمان: طاهر ونجس. الطاهر ما يرفع الحدث ويزيل الخبث، والنجس ما لا يجوز معه ذلك، نجس في نفسه ولا يرفع الحدث. يبقى المياه كام؟ قسمان. وأما القسم الثالث فهذا أصلا لا وجود له، هذا لا يدخل في الماء أصلا حتى نعتبره قسما إيه؟ قسما ثالث، ولو كان أصله الماء، لكن لما غلب عليه الطاهر فغير أوصافه وسلب إطلاقه فلم يعد ماء، إنما يقال ماء مورد، أو يقال ماء غريب، أو يقال ماء مثلا يقال شربة، إذا وضعنا فيه مثلا شيئا من هذا البقولات فنقول هذا شربة أو ماء كذا، فلم يعد ماء أصلا، فلم يعد ماء أصلا. هذا بالنسبة لرفع الحدث. أما إزالة النجس، أما إزالة النجس فالصواب أن النجس يزول بكل مائع طاهر، خلاف ما عليه الحنابلة أنهم يشترطون أيضا في إزالة الخبث أن يكون من ماء طهور، والصواب أنه يزول بكل مائع. فلو جبنا مثلا شربة وغسلنا بها ثوبا عليه بول، يصح هذا؟ يصح، زال النجس بهذا. طيب واحد تبول ابنه مثلا عليه على ثيابه وهو مثلا في مكان ليس معه ماء ومعه موتوسيكل، راح فكك البنزين تاع الموتوسيكل وغسل المكان، يصح هذا؟ نقول يصح. أي ماء تزول به العين النجسة وتغسل به النجاسة يصح هذا. إذن عندنا ماء نحتاج إلى رفع الحدث الأكبر الأصغر به، وهذا إنما يكون في بالماء إيه؟ بالماء المطلق، وهو الماء الطاهر نفسه المطهر لغيره. وعندنا ماء لا يصح به رفع الحدث ولا إزالة الخبث وذا النجس، وعندنا ماء يصح إزالة الخبث به وهو كل مائع طاهر فإنه يزيل الخبث، لأن المطلوب في الخبث غير المطلوب في رفع الحدث، فرفع الحدث يلزم فيه الماء الطاهر، أما إزالة الخبث فيلزم إزالة العين النجسة، إزالة العين النجسة. فإذا زالت بنفسها أو زال بمائع حصل ذلك. ويجمع هذه الأحكام قوله صلى الله عليه وسلم لما سئل عن ماء البحر، معنا ماء ونركب البحر، أنا أتوضأ بماء البحر، فقال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، هو الطهور ماء الحل ميتته. فأعطى الجواب الشافي الكافي، لأنهم يسألون الآن عن الماء وغدا قد يسألون عن اللحم وصيد البحر، ما أكل من صيد البحر لا. قد نرى الميتة أو قد نصطاد فتموت، ماذا نصطاد؟ لذا النبي صلى الله عليه وسلم وسع الجواب ليشمل الحال حاله، فقال هو طهور ماء الحل ميتته، لهذا ماء البحر فإن نتوضأ به ونغتسل منه ولا إشكال في ذلك، ولا طلع له رائحة أو كذا. طيب وأما ميتته فحلال، نأكل منه الصيد حيا أو ميتا فإنه حلال طالما أنه يعيش في البحر. قال سبحانه وتعالى حل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم للسيارة، وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما. هذا خلاصة ليه؟ خلاصة أحكام المياه، خلاصة أحكام المياه. يبقى الأصل في الماء الطهورية إلا إذا غلب عليه أمران، الأول غلب عليه طاهر سلبه إطلاقه فلم يعد ماء، مثلا جينا عندي إناء ورحنا حطنا فيه مثلا عصير مانجا وقلبنا، الآن بقي ماء ما عادش اسمه إيه؟ عصير، لم يعد ماء، فنصح التطهر به. لكن هل نرفع به نزيل به الخبث؟ الجواب نعم نزيل به الخبث، ادلى نص جركن على العين النجسة إذا زالت خبث يكفي، إنما في رفع الحدث لا. الأمر الثاني إذا غلب عليه لون النجاسة أو طعمها أو رائحها، فغيرت النجاسة أحد أوصاف الثلاث، يا اللون يا الطعم يا الرائحة، فحينئذ يكون إيه؟ يكون نجسا، فلا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث. فالطهارة رفع الحدث وما في معناه وزوال الخبث. باب الماء الذي لا ينجس.

لأن ماء بئر بضاعة كان كثيرا لا يغيره وقوع هذه الأشياء وقوع هذه الأشياء فيه. قال قتيبة بن سعيد: سألت قيم بئر بضاعة سألت قيم بئر بضاعة عن عمقها قال: أكثر ما يكون الماء فيها إلى العانة. قلت: فإذا نقص؟ قال: دون العروة. قال أبو داود: ومددت ردائي عليها فإذا عرضها 6 أذرع ورأيت فيها ماء متغير اللون. قال الإمام رضي الله تعالى عنه: إذا تغير لون الماء أو طعمه أو ريحه بوقوع النجاسة فيه ينجس أو ينجس، سواء كان التغير قليلا أو كثيرا، وسواء فيه قليل الماء أو كثير، وإن زال التغير بمرور الزمان عليه نظر، إن كان قدر الكلتين عاد طهورا، وإن كان أقل فهو نجس حتى يكاثر فيبلغ القلتين. ولو وقع في الماء شيء طاهر ولم يتغير أحد أوصافه فهو على طهارته، سواء كان الماء قليلا أو كثيرا، فإن تغير أحد أوصاف الماء نظر، إن تغير بما لا يمكن صون الماء عنه كالتراب وأوراق الأشجار فهو طهور، وكذلك إن تغير بما لا يخالطه كالدهن والعود يقع فيه فيغيره فهو طهور، وإن تغير بخليط يمكن صون الماء عنه كالزعفران والدقيق والخل واللبن ونحوها فهو طاهر غير طهور، إذا كان التغير كثيرا بحيث يضاف الماء إليه، وإن كان قليلا لا يضاف الماء إليه فهو طهور. وقال أصحاب الرأي: هو طهور وإن كثر التغير. قال الإمام: وفي قوله إن الماء طهور دليل على أن غير الماء لا يطهر حتى لا يجوز الوضوء بشيء من الأنبذة، لأن اسم الماء لا يقع عليه، وإن كان مشتدا فهو خمر نجس، وهو قول أكثر أهل العلم، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو يوسف وكره الحسن وأبو العالية. وقال الأوزاعي: يجوز الوضوء بجميع الأنبذة. وقال الثوري وأبو حنيفة: يجوز بنبيذ التمر عند عدم الماء. وقال محمد بن الحسن: يجمع بين الوضوء به والتيمم، ويقال هذا قول إسحاق. واحتجوا بما روي عن أبي زيد عن ابن مسعود قال: سألني رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قلت: نبيذ. فقال: تمرة طيبة وماء طهور فتوضأ منه. وهذا حديث غير ثابت لأن أبا زيد مجهول، وقد صح عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال: لم أكن ليلة الجن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولئن ثبت لم يكن ذاك نبيذا متغيرا، بل كان ماء معدا للشرب نبذ فيه تمرات لتجتذب ملوحته، يدل عليه أن الله تعالى قال: فلم تجدوا ماء فتيمموا. نقل من الماء عند عدمه إلى التيمم، فلا يجوز أن يتخللهما شيء آخر، كما في الكفارة نقل من الرقبة إلى الصوم فقال الله سبحانه وتعالى: فمن لم يجد فصيام شهرين ولا يتخللهما غيرهما. وكل مائع لا يجوز الوضوء به فإذا غسل به نجاسة لا تطهر، لأن الله سبحانه وتعالى خص الماء بالتطهير. ومن علينا، فقال عز وجل: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. وقال الله سبحانه وتعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. فلو قلنا يشاركه فيه غيره لذهب معنى التخصيص، وهو قول عطاء والشعبي، وجوز أصحاب الرأي إزالة النجاسة بالمائعات الطاهرة مثل الخل وماء الورد والبصاق وغيره ونحوها إلا الدهن واللبن. ولو جاز إزالة النجاسة بمائع سوى الماء لجاز الوضوء به. كما قلنا الصواب أنه يجوز إزالة النجاسة بأي ماء. أما بالنسبة لحديث بئر بضاعة مع حديث القلتين، قوله صلى الله عليه وسلم: إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث، فهذا الحديث دال بمنطوقه على أن الماء إذا بلغ قلتين فأزيد هذا لم يحمل الخبث إلا إذا تغيرت أوصافه. ودل بمفهومي على أنه إذا كان أقل من القلتين فإنه يحمل الخبث، برضو تغير أو لم يتغير. طيب الحديث الآخر عن بئر قضاعة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الماء طهور لا ينجسه شيء، ولم يقل لا قلتين ولا أزيد ولا أقل. كيف نجمع بين الحديثين أو نوفق بين هذين الحديثين؟ إن الماء طهور لا ينجسه شيء، وحديث إذا بلغ الماء القلتين. فإذا الماء طهور هذا مطلق لا ينجز شيء، يعني إلا ما غالب على لونه أو طعمه أو ريحه. أطلق بها الماء أقل أزيد من القلتين، أقل من القلتين، لكن الثاني قيد بالقلتين. ولكن نقول حديث بئر بضاعة لو أن الماء طهور لم ينجز شيء مقدم على حديث إذا بلغ الماء القلتين. وذلك الأوجه عديدة، منها أن حديث إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث أن هذا يتفق مع حديث إذا الماء طهور لا ينجس شيء فيما إذا بلغ القلتين فأزيد. يبقى المخلففين فيما دون القلتين ولن يتغير بالنجاسة. فحديث إن الماء طهور لا ينجس شيء يخالفه، فنقول حديث إن الماء طهور مقدم لأنه منطوق، لفظ النبي فيه واضح إن الماء طهور لا ينجس شيء ولم يستثنى. وحديث إذا بلغ الماء قلتين فيما لو كان دون القلتين فإنه ينجس، هذا نأخذ نجاسته بالمفهوم وليس بالمنطوق. يعني نستنتج بنقول خلاص إذا كان الماء أقل من قلتين فإنه لا يحمل خبث. هل قال النبي إذا كان أقل من قلتين لم يحمل خبث، أو فهمنا هذا من كلام النبي؟ فهمنا، يبقى ده مفهوم في الأقل من قلتين وأنه منجسان، هذا بالمفهوم. إنما إن الماء طهور لا ينجس شيء هذا منطوق، والمنطوق عند التعارض يقدم على المفهوم. وكذلك حيث القلتين في اضطراب شديد فيما يتعلق بمتنه، لأنه إذا بلغ الماء القلتين في خلاف أصلا في تقدير القلتين، فكيف يعلق الشارع حكما على وصف غير منضبط؟ القلتين دول مثلا حوالي 250 لتر، يعني معناه لو أقل لتر يبقى لا يحمل خبث ويحمل خبث، وإذا كان أزيد فإنه لا يحمل خبث. نقول منين جبنا هذا التقدير؟ هذا التقدير متفاوت ومختلف فيه، والشرع لا يعلق أحكاما على شيء لم ينضبط وصفه. لأننا نقول بأي حال من الأحوال إن حديث الماء طهور لا ينجس شيء يقدم على حديث القلتين. فحاصل البحث أن الماء لا ينجسه شيء، قل أو كثر، أزيد من القلتين أو أقل من القلتين، إلا إذا تغيرت أوصافه بالنجاسة. بس هذا خلاصة البحث. نعم. باب النهي عن البول في الماء الدائم. أخبرنا أبو علي حسان بن سعيد المنيعي، أخبرنا أبو طاهر الزيادي، أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان، أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي، أخبرنا عبد الرزاق، أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال أخبرنا أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبال في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. هذا حديث متفق على صحته، أخرجه مسلم عن محمد بن رافع عن عبد الرزاق، وأخرجاه من أوجه عن أبي هريرة. والدائم الساكن، يقال دام الماء يدوم دوما إذا سكن، وأدمته سكنته. ويقال للطائر إذا صف جناحيه في الهواء وسكنهما فلم يحركهما قد دوم الطائر تدويما، وهو من هذا أيضا. ويقال هذا الحرف من الأضداد، يقال للساكن الدائم وللدائر دائم. يقال أصاب فلانا دوام أي دوار، وقيل دوم الطائر أي دار. وقال الإمام: فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس. فيه دليل على أن الماء إذا كان في حد القلة ينجس بالبول فيه وإن لم يتغير، وأن حكم الماء الجاري بخلافه، من حيث أن الماء الجاري إذا خالطه النجس فالجزء الذي يتلوه يرد عليه فيغلبه فيصير في معنى المستهلك. وقد قال الشافعي في القديم: إن الماء الجاري لا ينجس وإن قل إلا بالتغير. وروي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم وهو جنب. فقيل: كيف يفعل يا أبا هريرة؟ قال: يتناوله تناولا. أخبرنا عمر بن عبد العزيز الفاشاني، أخبرنا القاسم بن جعفر الهاشمي، أخبرنا أبو علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي، أخبرنا أبو داود، أخبرنا مسدد، أخبرنا يحيى عن محمد بن عجلان: سمعت أبي يحدث عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ولا يغتسل فيه من الجنابة. ففيه دليل على أن اغتسال الجنب من الماء القليل الراكد يسلب حكمه، كالبول فيه يسلب حكمه، غير أن البول ينجسه لأنه نجس، والغسل لا ينجسه لأن بدن الجنب ليس بنجس، لكن يسلب طهوريته. ويستدل به من لا يجوز الوضوء بالماء المستعمل. وفيه دليل على أن الجنب إذا أدخل يده فيه ليتناول الماء لا يتغير به حكم الماء، وإن أدخل فيه ليغسلها من الجنابة يغير حكمه. والصواب أن الماء الدائم إذا اغتسل فيه الإنسان فإنه لا يغير وصفه، ولكن يمنع المسلم من ذلك لأنه يفسد الماء على المستعمل. فالنهي عن الاغتسال في الماء الدائم من الجنابة أن ذلك يفسده على الغير، وإلا إذا لم يكن هناك نجاسة فلا يتغير الحكم، لأن المسلم طاهر حيا وميتا. فإذا اغتسل في الماء الدائم وهو جنب إذا لم يكن هناك نجاسة عينية فإن هذا لا يغير حكم الماء، لكن نقول يمنع من ذلك لأنه يفسد الماء على غيره. أما إذا تبول في هذا الماء الدائم فينظر، إذا كان سيتغير ما يتغير بهذه النجاسة فلا يصح رفع الحدث بها، أو لا يتغير زي اللي مثلا يتبول في جرعة لكن ماءها راكب واقف ساكن لأنه يصح التطهر منه لأنها كثيرة جدا لا تغير أوصافها أو لا يغير أوصافها هذا البول القليل. نعم، هذا فيما يتعلق بالبول والاغتسال، فالبول إذا غير أوصاف الماء كان نجسا، أما الاغتسال فإنه لا يغير أوصاف الماء. والصواب في الماء المستعمل أيضا أنه يجوز استعماله في رفع الأحداث أيضا، لأن غاية ما في الماء المستعمل ماذا؟ أن انفصل عن بدن مسلم، والمسلم طاهر حير وميز، فما الضير؟ ونحن نعجب من بعض الفقهاء زي الحنابلة يفرقون، يقولون إذا استعمل الماء في رفع الحدث فإنه لا يجوز له أن يتطهر به مرة ثانية، وإذا استعمله في أغسال مستحبة فإنه يجوز أن يستعمل. طيب الآن ما اغتسل أنا من جنابي أو اغتسل التبرد، إيه الإشكال اللي حصل في المية؟ يعني كيف يفرقون بين إذا كنت بغتسل من رفع الحدث يبقى لا يجوز استعمال ماء المستعمل مرة ثانية، اغتسل التبرد يبقى يجوز. طيب هل الحدث معنوي ولا حسي؟ معنوي، يعني إذا لا تأثير في الماء سواء كان غسل مستحب ولا غسل واجب لا تأثير في الماء، فالصواب أن المؤمن لا ينجس وعليه، فالماء المنفصل منه ليس بنجس، وإذا لم يكن نجسا وباقي على إطلاقه صح التطهر به ورفع الحدث وإزالة الخبث. نعم، طيب بكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلى وأعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه.